أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة هي رسالة كل نبي ودعوة كل رسول، أسأل الله أن يجعلها لنا عنده خالصة نقية مصفاة مطهرة، نلقاه عليها يوم الدين غير دخن ولا رياء ولا شبهة ولا سمعة. أشهد أن سيدنا محمدا ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل لنا في هذه الساعة نية خالصة موجهة إليك وحدك لا شريك لك، وألا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم تقبلها منا وارضها عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، بعد لقاء الأسبوع الماضي تلقيت عددا من الأوراق والأسئلة، لفت نظري بقوة إلى أن الموضوع الذي تناولناه في لقاء الأسبوع الماضي له صدى في أعماق الإخوة الذين يعيشون في المجتمع بشرائطه وصفاته الحالية. واستقبلت بعدها مجموعة من الشباب ومعهم بعض الذين لهم اتجاهات فكرية ليست منبثقة من الإسلام، وتناقشنا حول الموضوع الذي تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي، وأدركت أننا لابد أن نجعل له جولة أخرى نعمق فيها الموضوع، حتى وإن كررنا بعض ما قيل ولكن لتتحرر وتتحدد المفاهيم، وليكون كل أمر في منتهى الوضوح، لأنكم يا إخواني مؤتمنون على فكرة الإسلام في هذا المجتمع في هذا الجيل. لذلك لابد عندما تحملون هذه الفكرة أن تكون واضحة في أذهانكم، لأنكم مؤتمنون عليها غدا. فعلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر، أو هي كذلك، هي نموذج متفرد لتعايش الفقراء والأغنياء معا في صياغة واحدة، لدرجة أنك ترى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو من هو غنى ومالا وهو كذلك من أهل الجنة، تراه كما نقول بالتعبير الدارج عديل. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عديله، اثنين متجوزين أختين، وهاتان الأختان هما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن عثمان هو صاحب الثراء الواسع، وعلي رجل فقير لا يكاد يجد قوت يومه إلا بمشقة بالغة. لذلك أيها الإخوة، فكل المجتمع الإسلامي عاش بهذه الصورة. لم نسمع أبدا بخلاف قام بين فقير وغني لأن هذا فقير أو أن هذا غني، وإنما عاشا معا، لدرجة أن عثمان وعليا كليهما تعاقب الخلافة. كان عثمان أميرا للمؤمنين، بعده كان علي. فلو كان الأمر أمر غنى أو فقر في المجتمع لتغير الحال، لكن يأتي فقير بعده غني، كلاهما في أسرة واحدة، كلاهما في مسجد واحد. بالعكس، حتى في الغزوات أمير غزوة يكون رجلا غنيا ويعقبه فقير ثم يعقبه غني. عاشوا في هذا النموذج المتفرد، لدرجة أن المهاجرين والأنصار ما كنت تشعر بينهم بأن المهاجرين فقراء وأن الأنصار عندهم مال وفير، كانوا في حالة. وتعجب، الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم المهاجرون من الفقراء، وتحت إمرتهم وقيادتهم الأنصار أصحاب النخل والزرع والديار. إذن الحقيقة يعني نموذج فريد فذ في التاريخ. ولتعلموا يا إخواني، اقرأوا عن مثلا الممالك العظيمة، ستجدون أن السيادة فيها دائما لطبقة، يعني الرومان حتى السوفييت الذين قالوا نحن شيوعيون، ستجدون هناك طبقات في المجتمع هي التي تحكم، وبقية المجتمع في حالة من الضعف والضياع الشديد. لذلك نحن حاولنا في الأسبوع الماضي أن نتحدث عن فقه الطبقات في الإسلام، كيف ينظر الإسلام إلى طبقة الأغنياء والفقراء. ورأينا أن الإسلام في الحقيقة يؤكد تعايش الطبقات معا. شوف، هو لا ينفي أن يعيش فقير وغني، بالعكس هو يؤيد أو يؤكد أو يقبل، أيوة يقبل أن يتعايش الناس على اختلاف فقرهم وغناهم في طبقات في المجتمع لا تؤدي إلى انهيار المجتمع، بل هي طبيعية. وأنا في هذه المناسبة أشعر بأن الإسلام على العكس بدأ يقرب الأغنياء والفقراء معا في كل عمل من الأعمال. فإنكم مثلا تجدون قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدا والعشاء، يقول بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنع عنها الفقراء. فأجد نفسي وقد أعددت وليمة لبعض ضيوفي، أجد نفسي مضطرا أن أجمع في الجلسة الواحدة بين صنفي الناس وألا أقصرها على علية القوم. وأجد أن الكافرين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الفقراء، فرفض أن يطرد الفقراء، وأنزل الله تعالى عليه قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ثم يقول له إنه ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. فأصبح المجتمع فعلا فيه يا إخواني الأغنياء والفقراء يتعايشون. ثم أنزل الله تعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يعلم الناس شيئا محددا، يعلمهم أن هذه الطبقات سنة الله. فيقول الله تبارك وتعالى مثلا كما قلنا في الأسبوع الماضي إنه جعل الناس هكذا لكل واحد منهم حظا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني لكي يعمل بعضهم طبيبا وبعضهم مهندسا وبعضهم مدرسا وبعضهم سباكا وبعضهم ميكانيكي وبعضهم كذا، فتتوزع الوظائف فيخدم بعضهم بعضا. ولم يقل لنجعل، انتم عارفين ان بعض الحضارات كانت ترى انه في بعض الناس خلقوا من رجلين الاله وبعضهم خلق من دماغه. والله حضارات محترمه، بس مش عايز اذكر اسمائها دلوقتي، احترمت في التاريخ وذكرناها تفصيلا من قبل في بداية حديثنا عن السيرة النبوية، تحدثنا عنها، احترمت كل الاحترام في التاريخ، وهم يرون أن بعض الخلق مخلوق من أقدام الإله، والآخرون مخلوقون من أو الآخرين مخلوقون من رأسه. إنما الإسلام بدأ يقول لهم إنه جعل بعضهم لبعض فتنة، فقال: وجعلنا بعضكم فتنة أتصبرون، وقال: ليبلوكم فيما آتاكم. ثم قال لهم: أنتم عارفين لو خلينا الناس كلها أمة واحدة كلهم أغنياء هيحصل إيه؟ قال: أولا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ثم قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني كلهم على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، يا خبر ده احنا كنا خلينا بيوتهم لها سقف من فضة ومعارج عليها يظهرون، ويفضل يديهم، ولكنه جعل الأمر فتنة بين الناس. وأنا بهذه المناسبة أقول أنتوا عارفين الناس وخصوصا الجماعة الذين يناقضون الإسلام، اليساريين والشيوعيين العلمانيين، اليساريين صفة خاصة عارفين ليه هم ضد الطبقات؟ لأنهم يقيمون دعوتهم على الحقد والضغائن. لما الثورة الشيوعية بتاعت الاتحاد السوفيتي قامت لأول مرة، نادوا في الناس وقالوا يا عمال العالم اتحدوا. معنى العمال؟ قالوا لأن أصحاب رأس المال بيمصوا دمهم، فأنشأوا دعوتهم على إثارة الحقد بين الطبقات، فالمجتمع يفضل يخبط في بعضه. أما الإسلام فإنك تعجب، هو يجعل الناس يتعايشون، يأتي على الفقراء وعلى الأغنياء ليهذبهم. يجي على الأغنياء، بص تلاقيه يحببهم في الفقراء ويجعلهم يتعلقون بهم لدرجة الحب والتعلق، ويسيرون وراءهم ويخطبون ودهم حبا. فيقول مثلا الحديث، يقول للناس، يقول لهم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ تبص تلاقي أنا لو عندي 1,000,000 جنيه، لكني أرى أن الرزق إنما أرزق بهذا الضعيف فأحبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله تعالى جعل النعم في أيدي بعض خلقه وأقرهم عليها ما بذلوها للفقراء، فإن منعوها نزع الله منهم ما في أيديهم. فترى أن الرجل يشعر أنه إنما أعطي الرزق ليكون رابط. ولذلك تعرفين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تطيب الدرهم بالطيب بالكولونيا لكي تعطيه للفقير، لأنها كانت تقول قبل تحط عليه عطر، لأنها تقول إنه يقع في يد الرحمن قبل أن يقع في يد الفقير. فجعل الإسلام هناك علاقة في الحقيقة بين الأغنياء والفقراء، يجعل يعني حبا، لدرجة أن ورد في الحديث الصحيح أنه كان هناك رجل غني وكان له عمال يجمعون الإيجارات من الناس، فكان يوصي عماله أن إذا وجدتم رجلا معسرا، واحد مش لاقي، فتجاوزوا عنه. يقول لهم: لو لقيت واحد معهوش فلوس كفاية تجاوزوا عنه. فلما قضى هذا العبد نحبه ومات ووقف بين يدي ربه عز وجل، قال الله تعالى لملائكته: أنا أحق بالكرم من عبدي، أنتم فتجاوزوا عنه. وتجاوز عن العبد، وبدأت تسمع: من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. فبدأت هذه المواد. ثم توجه الإسلام يا إخواني إلى الفقير، يحببه في الغني ويشيل من نفسه أي حقد أو حسد أو ضغينة أو بغضاء. وأنا أحذركم يا مجتمع مصر بالذات، ويا مجتمع المسلمين بصفة عامة، من انه في اوقات مرت على بلدنا دي فضلوا يغزوا فيها الحقد والغل في اعماق الناس، ويجعلوا من بعضهم اعداء لبعض، يشتمون ويسبون ويخلوا المجتمع قائم على هذا. الاسلام يرفض ذلك ويأباه كل الاباء. فترى انه توجه الى الفقراء ليطيب عنهم ما وقر في صدورهم، وليجعل عندهم نوع من طيب النفس، ويحبون الآخرين. فمثلا تجد أن الإسلام منعهم من التطلع، كما قلنا في الأسبوع الماضي: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ويقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ويقول: ما من عبد فتح على نفسه باب مسألة، يعني شحاتة، ليستكثر بها إلا جعلها الله له باب قلة. كل ما يشحت عشان يستكثر يجيب مال زيادة يجعله الله فقرا له. فبدأ الغني ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فبدأ الفقير يشعر بشيء من الاستقرار. وأنا كنت قلت لحضراتكم في الأسبوع الماضي إن إنفاق الرسول عليه الصلاة والسلام على مجتمعه كان بيد أمناء الإنفاق فقراء المجتمع، لدرجة أنه يقول لبلال بن رباح قدامه كومة متكومة من الأموال يأمره أن يوزعها في يوم واحد، وفي يوم تاني يجيله 4 جمال متحملين ذهب وفضة وحرير وديباج يأمره أن يوزعها في يوم واحد وألا يبقي منها شيئا. ولما بلال بن رباح هذا الفقير الذي لا يجد لا الإنفاق بهذا الإغداق بدأ زي نفسه، والنفس دي عاملة زي صندوق زي الصندوق، لقى نفسه ايه ده كله، فبدأ يحوش. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا. فبقى الفقير الذي لا يجد يجد ان المال يأتي بقوة ويمضي بقوة ويشعر بان المال ليس شيء ليس شيئا متطلعا اليه. فبدأ الفقراء تقر اعينهم. ولذلك يا اخواني هذه الرابطة بين الفقراء والأغنياء في مجتمع الإسلام جاءت من تربية الرسول عليه الصلاة والسلام، ظل يربيهم بهذه الصورة يربيهم بهذه الصورة. انتوا عارفين صفوان بن أمية لما أسلم، وده راجل فضلي يحارب الإسلام 21 سنة أشد الحرب، واحد من اللي حركوا غزوة أحد وغزوة الأحزاب وغيره. صفوان بن أمية لما أسلم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جمال، قطيع من الجمال من الإبل تملأ ساحة كبيرة بين الجبال، جبال وتحتها وادي مليان إبل. وصفوان شهق وقال يا خبر أبيض، أنا عمري ما شفت إبل بالشكل ده، عمري ما شفت الكثرة دي. أشوف فين هو كل اللي كان بيقدر عليه قابلته في قريش يشوف، إنما إبل تملأ مكانا ساحة صحراء. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتعجبك يا صفوان؟ قال اللهم ما تعجبوش. وده كانت وحدة الفلوس عند العرب، كانت الجمال الشيء أكثر شيء كانوا بيحسوا به هو الجمال. قال ومن لا تعجبه؟ فقال يا صفوان هي لك. هي لك دي كلمتين، كل كلمة حرفين 4 حروف عملوا في الراجل ايه؟ انا بقول كياني لقى نفسه مليان فلوس هي لك، واصبح اغنى من ما شافش واحد عنده هذا. هو لم يرى الجمال بهذه الكثره اصلا، فضلا عن ان تكون لواحد. فبدا الناس يعلمون ان المال ليس شيئا مطلوبا، فبدات تقر اعينهم. ولذلك يا اخواني كما قلت لكم فإن الإسلام لم يجعل من الغنى أبدا إطلاقا مؤهلا خاصا، ملوش أي معنى، ملوش أي معنى، ليس مؤهلا خاصا لشيء. طالوت رجل فقير لكنه ملك، غيره غني لكنه لا يصلح للقيادة ولا للسياسة. وبدأ الإسلام يهذب الأغنياء كما أنه يهذب الفقراء يهذب الأغنياء. وأنا عايز أقول لكم حاجة مهمة ثارت في الحديث بيني وبين إخواني اللي قعدت معهم الأسبوع الماضي، أن الرجل الغني إذا كان مؤمن بيبقى في محنة شديدة، إذا ما كانش مؤمن مش موضوعنا، موضوعنا بقى أن احنا ندعو إلى الله. إنما لو كان مؤمنا الغني يشعر بالتعب الشديد، بينما الفقير قد يشعر بأنه لا شيء عليه. الغني سيعلم أنه سيسأل عن كل قرش، شوف أنت فكر جيبك دلوقتي فيه كام فلوس، هتسأل جبت الفلوس دي منين، حتى لو مصروف من البيت هتسأل الربع جنيه اللي في جيبك ده من أين أتى لك وكيف أنفقته. فبدأ الأغنياء يشعرون بتهذيب الإسلام لهم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 من ضمنها المال، من أين اكتسبه وفيما أنفق. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. وإذا ده حديث نبوي، وإذا شيك لدخلت شوكة في جسده فلن تقش، يعني لن يعني دعاء عليه ألا يجد من يخرج له هذه الشوكة. واحد عنده 100 مليون جنيه، عنده مليار، عنده تريليون، مش تسمعوا انتوا على التريليون؟ واحد عنده تريليون، تريليون ده كتير، يعني اكثر من تريليون، مليون مليون. هذا صاحب التريليون اذا دخلت شوكه في صباعه عملوا له ايه التريليون؟ هيقطعوا له صباعه يعني؟ يودوه عمليه في اكبر مراكز الطب تقطع صباعه؟ ماذا يساوي تريليون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعاس، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني لم تخرج. دعاء عليه ألا تخرج، لأنه يعبد المال. بدأ المسلم الحق يشعر بشيء من الخوف من الاستدراج بالمال. وحرم الإسلام على الرجال لبس الذهب والحرير، بل توعد الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبدأ الغني يشعر بما بفاصل بينه وبين فلوسه، بقى بيخاف منها، يشعر بخوف منها. يا راجل ده سيدنا عبد الرحمن، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح ظل يبكي يوما لأنه وجد طعاما لينا. عمر بن الخطاب قال: أخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا في حياتنا الدنيا. عبد الرحمن بن عوف قاعد يبكي ويقول: مات مصعب بن عمير وهو أفضل مني، فلم نجد ما نكفنه فيه إلا أوراق الشجر. فبدأ بون شاسع بين الإنسان، ما بقتش الفلوس تخلي الإنسان يتعالى، لا، بدأ يحصل نوع من التواضع ونوع من الرقة في قلوب الناس لبعضهم. ثم قال الله تعالى: انا عايز، انا بنبهكم ليه يا اخواني؟ بنبهكم انه انا عايزكم تعرفوا انه تربيه الاسلام للصحابه، والاسلام يعني قران وسنه، ولسه القران والسنه بين ايدينا، هي التي تربي القلب. والله انا خايف عليه، خايف واحد من الاخوه البساط دول اللي قاعدين النهارده يبقوا قاعدين كده، قاعد في الجامع بيسمع، بعد 10 سنين 5 سنين تبص تلاقيه قاعد طبيعي، يعني تطور الحياة، على كرسي جلد متنجد بالسفنج وقاعد. حتى الباشا مش كبر بقى رئيس مجلس إدارة، بقى صاحب أموال، صاحب ملايين. ساعتها جايز يحصل زي دلوقتي، واحد في مرة واحد بيسأل: أنت ما تروحش الجامعة ليه؟ قال: لا، أصل الجامعة فيه تراب، فيه تراب. طب ما احنا بنكنسه. لا، مش فالاخ اللي بيكلمه جزاه الله خيرا قال له: طب هات لي، انت معاك 5000 جنيه هاتهم، انا ضفت جمع خليه يحسن البيت عندي. لم يدفع، قال له: طيب اذا كان الغني لا يذهب الى المسجد لانه ما فيهوش مكنسه كهرباء، ولا يدفع ليشتري مكنسه كهرباء، فقد اهلك نفسه بين شقي ماله. صرف الفلوس خليه يحب بيته اللي متوضب، والبخل بالمال جعله لا يدفع للمسجد ليصير كبيته فأهلك. فقال الله تعالى في القرآن يربي المسلمين، قال لهم: انتوا تفكروا ازاي؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ انتوا فاكرين انه هذا الكلام له أي قيمة؟ فبدأ الإنسان يشعر بالخوف من مال نفسه، بدأ الغني يشعر بشدة الخوف من المال الذي معه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال لا خير فيه إلا من جعله هكذا وهكذا، وأشار عن يمينه وشماله كالذي ينثر، زي اللي بينثر وبيرش هذه الأموال، ينثرها نثرا. فإذا نثرت الأموال نثرا حينئذ يأتي، يبدأ الخير فيها. فبدأ الغني يا إخوان يشعر بعداوة، أنا بس مش عايز أقول عداوة لأنه لفظ غير صحيح، لكن أنا عايز أوصل لك الفكرة. بدأ يشعر كأن بينه وبين ماله عداوة، ينفق منه في سبيل الله، يعطي هذا ويعطي ذاك، وخصوصا أنه علم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، بدأ يشعر بالأسى على نفسه. والأكثر من كده، جاءت في القرآن قصة ذات دلالة كبيرة، قصة قارون، ضرب الله به مثلا لا مثيل له في الأرض، حد في الدنيا، حد في الدنيا عنده كنوز مفاتيح ما يقدرش 40 راجل من أشداء المفاتيح. ليه؟ علشان ايه يعني المفاتيح شكلها ايه؟ على فكرة ده القرآن الكريم، يعني مش قصة خيالية او قصة بتبالغ، لا انت فكر فعلا، واحد المفاتيح ما يشيلهاش 40 راجل ازاي يعني؟ ازاي؟ انا في مرة فكرت، قال من قوم موسى، وموسى كان في زمن فرعون والفراعنة كانوا من تعلمون، لو كانت المشكلة عنده مشكلة المفاتيح كان يبني مبنى ضخم جدا يحط فيه كل الذهب وخلاص، مبنى ضخم زي الهرم يضع فيه ذهبه ويغلق. ثم أجبت عن نفسي وقلت ومن أدراك، إن قارون بغناه المتصور المتوقع أنه بنى أضخم الأبنية في عصره، والرجل الغني هو الذي يملك المال، فهو قطعا بهذا المال بنى أعظم الأبنية في عصره وشحنها بالكنوز، لكن كان عندهم حدود ما يقدرش يبني مبنى أكتر من اللي يقدر عليه. النهاردة لما بتقول ناطحة سحاب معناها دي أعلى شيء، ما حدش يقدر حتى الآن يبني أعلى منها، لأنه ده أقصى علم هندسة معمارية أو مدنية إنشائية وصل إليها العصر الحديث. ثم ذهبت أقرأ في الهرم الأكبر، فلقيت أن الفراغات اللي جوه الهرم الأكبر صغيرة جدا، المبنى الضخم أضخم مبنى نقل إلينا من عهد الفراعنة، الفراغات اللي جواه صغيره جدا. انتوا عارفين الحكايه دي ولا لا؟ انفاق ضيقه، غرف ضيقه ليست كبيره. اذا اتوقع ان قارون قد بنى ابنيه اضخم ما عرف في عصره وظل يشحنها بالكنوز ويغلق. فالمفاتيح البيوت مش خزن، البيوت كان 40 واحد ما يشيلوهاش، تصوروا. ثم أراد الله أن يجعله نكالا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إن عبدا كان يسير على وجه الأرض يتبختر بماله وما آتاه الله، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يفضل قارون إلى يوم القيامة حي بين طبقات الأرض يتجلجل فيها لا يعرف لها انفكاكا. وصور الغنى على أنه سجن ضخم. وصدقوني يا إخواني، كلما زادت ملكيتك للأشياء زدت عبودية مش زدت حرية، لأنك لما يبقى عندك عربية هتروح للميكانيكي والكهربائي والسمكري واللي يقولي عشان تخدم العربية، أما يبقى عندك بيت هتروح للسباك والكهربائي والنجار والعوايد والضرائب، أما يبقى عندك شركة هتروح السجل التجاري، وهتجد نفسك قاعد تخدم الأشياء. كلما ملكت شيئا خدمته. اللي بيملك حذاء بيقعد يلمعه ويوديه ويصلحه ويخيطه ويشتري غيره ويمشي في السوق ليشتري حذاء. فكلما زاد تملك الناس للأشياء زادوا عبودية وزادوا ضعفا وزادوا ذلا وزادوا خوفا على أشيائهم. ولذلك كانوا بيقولوا أن جحا كان ينام في البيت ويسيب الباب مفتوح، يقولوا له يا جحا هيخش حرام، يقول يا ريت، قالوا له ازاي يا جحا؟ قال لعل شيئا يسقط منه في ذلك. ما عندوش حاجه يجيب ترباس ليه وباب ويقفل، ما عندوش حاجه، لو حرام يخش يا سلام خير وبركه، ده خير وبركه على جحا، انما المسلمين لا، المسلم لا، يعني القرش من الحرام يشعر كأنه نار تتأجج. ولذلك يوم القيامة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها أي بالزكاة يتمثل لهم مالهم كالثعبان ينهشهم في قبورهم ويطوق رقابهم يوم القيامة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة نار محطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة عارف مأفولة مؤصدة في عمد ممددة ولذلك بدأ الأغنياء يشعرون بالخوف من أموالهم ولا يتعلقون بها ولا يعجبون بها ولا يشعرون بأنها حماية لهم وبدأوا يا إخواني مع الإيمان يحسوا أنهم قاعدين يحسدوا الفقراء مع الإيمان إنسان خالي يعيش باله خال ولذلك بدأ الإسلام أيضا يهذب أيضا الفقراء هم كمان لدرجة سيدنا عبد الرحمن بن عوف رسول عليه الصلاة والسلام قال له أنفق يطلق الله قدميه لما جاء الإسلام على الفقراء بدأ يقول لهم إيه بدأ يرضيهم يشعرهم بما هم فيه من الفضل من الله فقال تعالى في الحديث القدسي إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لطغى وأنا حكيت لكم على قصة الراجل اللي منع الزكاة فمنع من أخذ الزكاة منه إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لطغى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة إن الله يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي أحدكم صغيره أنت عارف الطفل الصغير أما يقعد يأكل حلاوة لغاية مستنه تسوس أو لما يبقى عايز يمشي على السور على سور البلكونة يمشي على السور كده عشان يحفظ توازنه أو لما يبقى عايز فلوس كتيرة فتخشى عليه أن يشتري بها مخدرات أو لما يكون عايز يسوق العربية أنت عندك عربية وابنك سنه 6-7 سنين عايز يسوق العربية فتمنعه فقال الحديث إن الله يحمي عبده المؤمن إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم طفله أن يضل يحصل له حاجة ثم قال أيضا عن الأغنياء عن الفقراء وهو يهذبهم يحسبهم الجاهل أغنياء الجاهل يعني الذي يجهل أحوالهم ما يعرفهمش إزاي واحد فقير تحسبه غني قال لهم كونوا هكذا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا فتجد أنه وإن كان فقيرا إلا أنه قد تأدب بآداب الإسلام وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي إن من تضعضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه وكان لهم أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إذا إخواني أنا خلصت يعني إقرار الإسلام للتعايش بين الأغنياء والفقراء بس بقى الكلام اللي أنا قلته ده يفسد بعض العقول والمفاهيم إذا ما قلتش بقيت الكلام وده اللي حصل وأنا بكلم ده كانت محور الخناقة والعركة والاختلاف مع الإخوة اليساريين وأسأل الله أن يجعلهم مؤمنين وبعضهم معنا اليوم عندما تحدثت معهم فهم يرون أن الإسلام يرفض أن يكرس الفقر ويرفض أن يكون هناك طبقات في المجتمع وما إلى ذلك وفي الحقيقة ده موجود فعلا الإسلام يكره الفقر ويحب الغنى وفعلا الإسلام يقاوم الغنى ومن أهداف التشريع الإسلامي القضاء على الفقر من أهداف التشريع الإسلامي القضاء على الفقر لدرجة كما قلت لكم في الأسبوع الماضي إن من الدعاء الذي تقوله صباحا ومساء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله باستمرار. وساعات الإخوة فاكرين إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب الفقر، لا، وإنما الإسلام بالعكس. ده واحد راح، اسمع سيدي، الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة راح يزور واحد في مرض الموت، سلمتك شفاك الله وعافاك، ذهب ليزوره وهو في مرض الموت، فلما انتهى من الدعاء الرجل قال له يا رسول الله أنا عايز أشهدك أن كل فلوسي أنا هطلعها في سبيل الله للفقراء والمساكين، يعني في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا لا ما تعملش. قال له طب التلتين؟ قال له لا كتير. طب النص؟ قال له لا. طب يا رسول الله أطلع أي تلت؟ قال نعم والثلث كثير. ثم قال كلمة أعتقد أنها من العمد، عمد العبارات في التشريع الإسلامي، قال إنك إن تذر أو إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فكأن الحديث جعل الأولى أن أترك ورثتي أغنياء. فجاء واحد مرة، واحد كده بسم الله ما شاء الله منور يعني، وقال لي اللهم سيدنا أبو بكر أنفق ماله كله في سبيل الله فلم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم. مرة واحد راح سأل واحد من الجماعة الدراويش اللي هم بيقعدوا كده عند الحسين والسيدة ويقولوا حي أيوة، فقام الرجل غمض عينه، الدرويش ده غمض عينه وقعد يهز راسه كده، وبعدين قال له إيه؟ قال له يعني هو عايز يفهمه إن الناس درجات. قال له لا، ده أبو بكر يتصدق بماله كله، أبو بكر الصديق، إنما الناس التانية لا. ليه؟ قالوا دي درجة ما تعرفش انت، حاجة فوق. لا، هي المسألة مش كده، هو الموضوع مش فوق ولا تحت، الموضوع إن أبو بكر الصديق كان في صحته، كان كثيب تاجر بيشتغل، فلو أنفق ماله كله إن شاء الله غدا يعمل ويرزق، إنما ده راجل بيموت، فأراد أن يبدد ثروته عند الموت، مش يبددها في كلام فارغ، بالعكس سيجد أجرها عند الله، لكن ويترك اللي عايشين في الدنيا فقراء. فقال له لا، الإسلام لا يحب ذلك، إنك انتظر ورثتك أغنياء. ولذلك الإسلام يحب الغنى، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، إن الله يحب العبد التقي الغني، العبد التقي الغني. فالإسلام يؤكد الغنى لدرجة أنه في المهر، انتوا عارفين القصة الخناقة المشهورة، أن واحدة سيدنا عمر بيخطب الجمعة قامت له واحدة من وراء قالت له يا عمر ابن الخطاب انت بتقول كذا ازاي، فقال لها أصابت امرأة وأخطأ عمر. كانت على ايه الخناقة دي كلها؟ أنه أراد أن يحدد مهور النساء، قال يا جماعة ما فيش داعي، وطبعا عارف الشباب دلوقتي يحبوا الحكاية دي، فسيدنا عمر قال خلي المهر حد أقصى 100,000 جنيه، حاجة بسيطة يعني كده عشان. فقامت له امرأة من ختام الصفوف وقالت إذا أيعطينا الله ويمنعنا عمر؟ عمر بن الخطاب رجل مؤمن، مش قال لها عدي صوت المرأة عورة؟ لا، قال لها وما ذاك؟ إذا إيه يعطينا الله ويمنعنا؟ فقالت قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. قنطار ذهب يعني القنطار قد ايه؟ 1000 كيلو؟ ها؟ 143 كيلو؟ 143 كيلو ذهب ممكن تديها 143 كيلو، حاجة بسيطة مش كده ولا ايه؟ 143 كيلو. طب اللي هيدي مهر عروسة 143 كيلو يبقى عنده قد ايه؟ فإذا الإسلام في الحقيقة قاوم الفقر، قاومه وأحب الغنى. ولذلك تقرؤون يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل جاءته قبيلة عليهم لبس من يدل على الفقر الشديد، فغضب غضبا شديدا، غضب جدا، وقام في الناس خطيبا حتى بدأ الناس ينفقون مما عندهم. لذلك يا إخواني لازم تعرفوا أن الإسلام يقاوم الفقر ويهدف إلى القضاء عليه، ويعمل على أن يكون الغنى الحلال وليس الغنى الحرام. ولذلك فإنني أقول إذا كان الإسلام فعلا هدفه أن الفقر يزول فلقد حقق الإسلام ذلك، حققه فعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الفقر أخشاه عليكم، ولكني أن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، وإنه من يعش منكم سيجد الرجل لا يجد فقيرا يعطيه صدقته. حصل، وكانت أزمة، كانت الأزمة الاقتصادية في عهد الدولة الإسلامية، الأزمة الاقتصادية اللي موجودة إن فلوس الزكاة تتراكم مش عارفين يودوها فين. وفي عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز في قصة مشهورة يعني أو في منتهى العجب والله، في يوم من الأيام سيدنا عمر وهو رئيس الدولة قاعد فوجئ بقافلة مليانة جمال تحمل الذهب والفضة جاية. إيه ده؟ قال له والله أنا جايبها بالجواب ده. فأرى الجواب فوجد أحد الولاة يقول له: دي فلوس الزكاة اللي عندي، وبعد كده تتصرف فيها. فغضب عمر بن عبد العزيز غضبا شديدا، راح بعته قال: إننا ما أرسلناكم جبات أموال، أنا مش بعتكم تجيبوا لنا فلوس، إنما أرسلناكم تأخذون الزكاة من أغنيائهم فتردونها على فقرائهم. بعتين لي فلوس تعملوا بيها إيه؟ فقام الوالي بسرعة بعته قال له: يا أمير المؤمنين أنا من عارف، أنا مش بعتها لك، أنا واخد الزكاة بعتها لك، دي الزكوات التي لا تجد من أنفقها عليه، مفيش فقراء عندي، فقلت أبعتها لك يمكن يكون في الأمصار التانية يمكن حاجة، إنما ما عنديش خلاص الناس شبع. والعصر ده كان بعض البلاد المسلمين الغنم المعيز والخرفان وده بيمشوا في الشوارع زي ما انتم القطط والكلاب دلوقتي، ما لهمش صاحب. انا هعمل ليه حظيره واقعد اوكل؟ ما مجوع اخرج يجيب لي واحد من الشارع. في عهد الدوله الاسلاميه في الحقيقه فعلا انه كانت الغنم في الشوارع. اما تجيلي كضيف هقول لك ما تذبحش ليه؟ ما تذبح، هي مشكله، بالعكس بره كتير اذبح. لذلك عمر بن عبد العزيز لما جات له الرساله ارسل رسله الى كل الامصار، كل ولايات الدوله الاسلاميه، قال لهم: انا عندي فلوس زكاه، فايضا اللي عنده فقراء يبعث لي، هبعت له فلوس. فجاءته الرسل من كل هذه المحافظات، الولاد يقولوا له: يا امير المؤمنين المشكله اللي عندنا نفس المشكله، عندنا فلوس متخزنه ومتاجله من السنه اللي فاتت زكاه ومش عارفين نوديها فين، انت لو عندك حد قول لنا نبعته. فقام سيدنا عمر بن عبد العزيز قال: اه. وبعدين جمع الفقهاء وراح كاتب رساله. وبعدين على فكره الرسائل دي ما كانتش بالفاكس ولا تيليكس، ما كانش فيه تدوس او بالتليفون تتكلم، ده كانت جمل يمشي شهر في الصحراء عشان يوصل من عمر بن عبد العزيز، ازمه اقتصاديه حقيقيه، شهر من عمر بن عبد العزيز لوليه، وشهر راجع، وشهر للامصار، وشهر راجع. وبعدين في شهر خامس ولا سادس ارسل لهم قال لهم: طب اسمعوا، اذا كان الامر كذلك فكل انسان عنده مدين، عنده من الاموال ما عجز عن، عنده من الديون ما عجز عن الوفاء به، تسدد عنه ديونه من خزانه الدوله. فبعث الامير قال له: امير المؤمنين انا كنت يعني هستنى، ليس عندنا واحد عليه ديون. الكلام ده موجود موثق. فراح بعت لهم سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي انا بقوله لكم ده مش حكيوه، انا ما بغنيش، أنا بحكي لكم ما حدث وإن كنت أقوله بطريقة ربما لأسهل وصولها، لكن هذا حدث بصورة كانت أزمة، أزمة إن فلوس موجودة هو ده يكنزون الذهب والفضة، هو ده فلوس موجودة مش لاقيين نصرف. فبعت لهم قال لهم طيب على كل حال إذا كان في أي شاب محجش، أي واحد محجش حججوه من فلوس الدولة، يحج من فلوس الدولة. فأرسل إليه الولاة قالوا له يا أمير المؤمنين لا يبلغ عندنا شاب الحلم، يعني مبلغ التكييف، إلا وحج في الموسم التالي لبلوغه من مال الدولة، ومع ذلك فلوس الزكاة طيب. أمة المسلمين ما فيهاش واحد محجش. فلما سيدنا عمر بن عبد العزيز خلاص ما فيش فايدة، أرسل بعد 13 شهرا من المداولات يبحثون عن أزمة اقتصادية حقيقية، أرسل إليهم فقال لهم أما وقد صار الحال إلى ذلك فلا يكونن عندك شاب لم يتزوج أو فتاة لم تتزوج إلا وجهزهما وزوجهما واشتري لهما البيت واملأه من خزانة المسلمين. أخواني الإسلام هدفه فعلا أن ينهي حالة الفقر، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في 10 سنين سيرة عندما مات كانت المدينة المنورة بلدا رغد العيش، مفيش حاجة اسمها ناس فقراء. 10 سنين بس بعد ما كانوا جياع عالة تحولوا إلى هذا النسق الذي كانوا عليه. طب إزاي بيعمل الإسلام هذا الكلام؟ الحقيقة الإسلام بيعمل الكلام ده بأربع حاجات أقولها بإيجاز لأنهي بها هذا الحديث، وأرجو أن يكون قد صار واضحا كل الوضوح. إن الإسلام بيعيش الناس مع بعض، لكنه ليس معنى ذلك أنه يكرس الفقر. أول شيء يفعله الإسلام أنه يرفض تفاحش الغنى بالحرام، ويرفض أن يكون هذا هو المقابل لتكريس الفقر. عندك الربا مثلا، البنوك، القرض. الربا عبارة عن طرفين، طرف غني وطرف فقير. كل عقد ربا يزيد الغني غنى ويزيد الفقير. كل مرة يحصل فيها تعاقد على ربا يزداد الغني غنى والفقير فقر. فحرم الله الربا كل التحريم لدرجة أنه تأذن من أصر عليه بالحرب، قال لا ده بقى حرب فيها الله والرسول والمؤمنون والملائكة في مقابل هذا المرابي. وحرم أنواع من البيع لما هتبصولها يا جماعة هتلاقوها عبارة عن تحريم عشان الواحد ما يبقاش يتفاحش الغنى. حرم مثلا نوع من البيع اسمه الابتدار، انك اول ما واحد ينزل البلد لسه ما يعرفش حاجة تجري عليه وتقول له ده انت جاي في وقت صعب جدا، ده البلد فيها كذا وكذا وكذا وكذا، هات اللي معاك وهشتريه منك بكذا، او هتبتدي تعمل ايه، هو ما يعرفش ظروف البلد وانت بتقول له لو استنيت هتضيع، فيبيعك ما معه اما بقلة لتغتني انت. يعني ازاي؟ افرض مثلا واحد جاي من بره جايب سكر، فقام واحد قبله قال له يا عم انت جايب سكر دلوقتي ده البلد غرقانة سكر، كل الناس عندنا كلها سكر ما شاء الله، ده انت لو استنيت 3-4 ايام السكر ده هيبقى بتراب الفلوس. طب وبعدين؟ قال له انا والله مستعد يعني اخدمك واشتري منك، بس انت عرضه كتير قوي، جنيه للكيلو ده، جنيه ده كتير، انا اشتري منك الكيلو ب5 تعليم، انا عايز اديلك الفارق الشاسع باللي بيعمله. هيقوم الراجل يقول له لا يا عم، يقول له خلاص خليك بقى سلام عليك، هو ما يعرفش. هيقوم يشتري يوم يبيعه، فمن يشتري السكر ينزل في السوق ويبيعه بالثمن العادي هيكسب مكاسب فاحشة طائلة. ده دي احدى صور الابتدار. ممكن تبقى العكس، انك تجيب واحد تحاول تخليه يشتري منك غالي مش يشتري رخيص عن طريق انك تلقطه قبل ما يعرف السوق. حرم الاسلام بيع الابتدار، وحرم ان يبيع الحاضر للبادي. ازاي؟ قافلة ماشية جم على مدينة ومعهم شوية تمر، لو باعوه هيبيعوه منسوبا الى ايه؟ بالنسبة للفلوس اللي هم اشتروا بيه. انا اشتريت طن التمر بمئة جنيه، لما بيعه بمئة وخمسين هفرح جدا، صح ولا لا؟ لكن انا بقى وانا ماشي كده من اهل البادية، قام واحد قابلني قال لي اسمع، انا هبيع لك انا التمر ده، انا عارف احوال البلد كويس جدا، البلد دي لو بعت فيها التمر مش بمية بألف جنيه هيتباع، بس انا اللي عارف. فيعطي البادي للحاضر ليبيع له فيعلو السعر، لانه ولذلك انا عايز يعني ان كان طبعا مش مجال حديث اقتصادي ولا حاجه، انما انتوا عارفين في حاجه في مصر، في حاجه اسمها ايه؟ الخيوط الصرمه. عارفين الصرمه ولا لا؟ الصرمه دي غاليه جدا، خيوط كده بيعملوها ويعملوا بيها لوحات تتعلق على الحيط. خيوط الصرمه غاليه جدا في مصر، ممكن مفرش كده صغير او سجاده من السجاد الرياده والعقد ده اللي بيسموه شنواء او غيره، في مصر تبقى غاليه. انما لو رحت تايوان مثلا تجد ان الناس هناك الايد العامله رخيصه والخيوط متوفره، تبص تلاقي الحاجه اللي في مصر تتباع بخمس تلاف جنيه بتتباع هناك بما قيمته عشرين جنيه، من غير مبالغه، دي حقيقه. لو جت مصر وباعها اصحابها بما فيهم ثمن النقل ب 100 200 300 1000، انما عندما يبيع اهل الحضر، طبعا سيبك من الجمارك اللي بوظ الدنيا بعد كده، انما اهل الحضر هيرفعوا الاسعار. تحرم الاسلام هذا حتى لا يتفاحش الغنى عن طريق الظلم، قال خلوا الناس تاكل عيش وتعيش ويبقى فيه رحمه. وحرم بيع النجش، اللي انا قلت لكم المره اللي فاتت ان واحد يمثل انه هيشتري ويقوم ينقص في السعر او يزوده، وحرم الربا، وحرم هذه المحرمات. حتى في البيوع اقروا فقه البيع والشراء هتلاقوا فيه محرمات كثيره جدا حرمها الاسلام عشان يحافظ للناس على التعايش الطبيعي. فاذا الاسلام يرفض فعلا ان يكون هناك، وانتم عندكم الايه التي في موارد الدوله تقول كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، في موارد الدوله بقى في الفيء في الغنائم ما يبقاش للأغنياء وإنما تعطى للفقراء والضعفاء أيضا. أدي أول خطوة عملها الإسلام، قلنا أربعة. ثاني خطوة عملها الإسلام إنه بالنسبة للفقراء، ولعلني تحدثت في هذا في الأسبوع الماضي، الفقراء عمل لهم حاجتين مع بعض. كل فقير منهم بقى يحوله إلى راجل كسيب يعرف يكسب. قلت لكم الرجل الفقير اللي ما فيش في بيته حاجة غير حصيرة وقلة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له روح هات القلة، وعمل عليها مزاد علني بين أصحابه، مين عايز إيه قلة يعني، لكن مين يشتري دي بكام؟ وظلوا يتزايدون حتى باعها بأعلى سعر، راح قسم السعر نصين، قال له خد نص ده اجري اشتري بيه أكل وروح وكله لأهلك خليهم يتبسطوا. قال له بس القلة يا رسول الله هيشربوا في إيه؟ معلش يا سيدي بكره يشربوا، خد ودي لهم بدل القله ودي لهم. طيب راح ودى الاكل ورجع لقى الرسول عليه الصلاه والسلام بالنص الثاني اشترى له شاكوش ادوم، الادوم ده حته حديده كده، وراح جايب بيده صلى الله عليه وسلم. انظروا رحمه الرسول لم تكن رحمه عمياء صلى الله عليه وسلم، رحمه مربي، مش واحد جاي يشحت من الناس، لا، راح شدله فيها عود من الخشب وقال له امسك اطلع بقى على البر المدينة عند شعاب الجبال على الحطب، روح احتطب. فيروح يخبط، طلع عود حطب 2 10 100، يربط، عمل ربطتين ثلاثة وجاب الحطب. ها مين يشتري؟ اللي عايز يتدفى هيشتري الحطب، اللي عايز تطبخ هتشتري الحطب، كل من يريد الحطب يشتري. ظن الرجل يبيع كسب، اصبح عنده مال. قال له روح احتطب، وقال له ايه كمان؟ عايز اسمع. قال له احتطب ولا اريانك، مش عايز اشوفك 15 يوم، عايز اشوفك. هيصلي ازاي في الجامع؟ هيتقابل ازاي مع ده خرج في رحله لطلب الكسب، وقال ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها كذا ولا كذا ولا كذا، منها الصوم والصلاة، ولكن يكفرها السعي على المعاش. ازاي ده ذنوب ايه ده؟ قال لك يا سلام، مثلا بحسب امرئ من الاثم ان يضيع من يعول. قوليش بقى صيام اديني بصلي والعيال جعانه، اديني بصوم والعيال جعانه، لا، تكسب عيشك. ولذلك المسلم الصادق كسيب. كسيب ده مش لغه عربيه بس، يعني يستطيع، قادر على الكسب، يستطيع الكسب. والشيء الثاني الذي فعله النبي للفقراء صلى الله عليه وسلم، فعله الإسلام للفقراء قرآنا وسنة، يعني أنه جعل لهم موارد خاصة بهم. وأنا أظن ده واضحة من قبل كده بقى، أنه قال لهم إيه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء، الغنائم كلها، فأن خمس هذه الغنائم لفئات الفقراء والضعفاء المجتمع، خمس. وجاه قال بس ده في الغنائم بس، إنما في الخراج كل اللي غنمته هو للفقراء والمساكين. فعمر رأس مال للفقراء، خزائن للشؤون الاجتماعية والصحة مالت للفقراء والمساكين. وأنا قلت الكلام ده قبل كده. يبقى ألف وبه في المسألة، إنه يجعل الواحد منهم كسابا أو كسيبا أو قادرا على الكسب، والتاني أن يوجد لهم موارد. يبقى دي نقطتين. النقطة الثالثة اللي عملها الإسلام علشان يخلي الفقراء يتحولون من الفقر إلى الغنى وينهي فقرهم المدقع، أنه أتاح لهم فرصة للكسب من تحريك أموال الأغنياء. الغني يكسب، يوم الفقير تلقائيا يكسب، اللي هو إيه من ضمنه نظام المضاربة. أنا قلت لكم نظام المضاربة عبارة المشاركة فلوس وفلوس بتعمل شركة، إنما المضاربة فلوس وجهد، فلوس وجهد. أنا ما عنديش ولا مليم، مش عارف أعمل حاجة، أنا قصدي ما عنديش شغلة، بس عندي 3000 جنيه، مش هعمل إيه بالتلات تلاف؟ يعملوا إيه 3000 جنيه؟ وشايف واحد يعيني مسكين بيشتغل كهربائي بس ملوش دخل، كل شوية يجي يقول لي شوف لي شغلانه مش عارف ايه. قمت قلت له اسمع، انت عايز عده ايه عشان تبقى كهربائي؟ قال لي عايز مش عارف مفك وبنسى وكذا وكذا وكذا. طيب رحت نازل شاري الحاجات دي كلها، ورحت كاتب على الباب كهربائي لاصلاح كافه انواع الاجهزه المطلوبه لاصلاح او المحتاجه لاصلاح، تليفون كذا، تليفون يلا. وقعدت انا وهو على باب الله، واحد عنده حاجه يصلحها يروح متصل بتليفوني علشان اخويا الكهربائي ده اللي مش اخويا شقيق يعني، واحد مسلم، يروح فيروح يشتغل ياخد 10 جنيه، انا 5 وهو 5، دي اسمها مضاربه. انا كسبت بتليفوني وبفلوسي وهو كسب بصنعتي. طب انا لو الفلوس دي ليا انا لوحدي؟ ولذلك الاسلام لما قال فكرة المضاربة الشرعية، هم ليه دلوقتي مصممين على البنوك الربوية؟ لأنهم عايزين يضربوا هذه النماذج الإسلامية. أولا مش إحنا، إنجلترا وفرنسا وأمريكا وكل البلاد تقول إن الربا هو الذي يرفع الأسعار ويزيد نسبة الطبقة، هو اللي يبوظ الدنيا. طب الحل إيه؟ قالوا إن الفايدة تبقى صفر، يعني مفيش ربا، البديل هو المضاربة. هم بيحاربوا المضاربة الشرعية عشان كده. ولذلك أصبح الفقير يعمل في مال الغني شركة بين الجهد والمال، اسمها مضاربة، نظام إسلامي في منتهى الروعة. وأصبح يربح الأرباح الوفيرة، وأصبح هذا النظام يخلي الفقير يكسب من الأموال التي يشغلها الغني، والغني أيضا كذلك. يعني من الوسائل اللي خلت الفقير يكسب من مال الغني أن وجه الإسلام الناس إلى استخدام الخدم والعمال. قال له لو عندك بيت وعندك فلوس ما تنضفوش بنفسك، هات خادم، ما تسوقش بنفسك، هات سواق. طب ازاي؟ والله طول ما انت عندك قدرة فرغ نفسك، ما تقعدش انت اللي تلمع الحذاء، وانت اللي تكوي البنطلون، وانت اللي تسوق العربية، وانت اللي تطبخ الأكل، وانت اللي تكنس، وانت وانت، عشان تقول لي مفيش وقت انا بروح الشغل وارجع اعمل الحاجات دي ويوم الجمعه اتفسح مع اهلي. وانما بدا الاسلام يوجه الى استخدام الخدم، فبدات تاتي بمن يزرع لك حديقه، بمن ينظف لك من يعمل لك. وقال خدمكم إخوانكم أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون ولا تفرقوا بينهم وبينكم يعني وبين أبنائكم في أي معاملة. اللي بتلبس واللي بتاكل منه أنت والخدم دي سنة الإسلام. مش معنى كده أنك ما ينفعش تكوي بنطلونك لا اكوي واطبخ واعمل انت. لكن إذا جاءتك قدرة ما يبقاش كل همك أن يبقى عندك فائض فلوس تقعد تربي في الفلوس رصيد في البنك وإنما افتح هذا الأمر شوية بص لقي كله. ولذلك والله يا إخواني دي سمعتها بودني خادمة أول مرة تنزل مصر فقامت السيدة صاحبة البيت قالت لها خدي يا بنتي روحي للراجل اللي جنبنا ده الجمعية اشتري قولي له ادينا 2 كيلو رز بكام بكذا. فالبنت خدت فلوس كتيرة وراحت للجمعية اشتري 2 كيلو رز كان ده من زمان شوية. رجعت لقيت شوية 2 كيلو رز دول حاجة بسيطة قالت لها يا ستي ده هما دول 2 كيلو رز اللي دفعنا فيهم كل الفلوس اللي احنا دفعناها دي. بنت جاية من الريف قالت لها والله ده احنا لما كنا بنحتاج رز ونروح نشحت من عند ست الحاجة فلانة كانت بتدينا شوية اكتر من دول. انا مش عايز اقول ان ده صح ولا غلط ولا انا مبسوط ولا مش مبسوط انما انا عايز اقول لك انه اذا تجاور الناس تعايشوا وسعدوا انما انك تقلل الفقر لا يجوز. اما النقطة الاخيرة التي فعلها الاسلام ليغني بها الفقراء وليحول المجتمع إلى مجتمع غني وأكرر أن الإسلام يحب الغنى ويقرره وينهى عن الفقر ويقاومه فهو أنه خلق تيارا ماليا ضخما من الأغنياء إلى الفقراء فجعل أمام حق الكسب عشرات من أوجه الإنفاق. ولذلك الفقراء سألوا هل في المال حق على الزكاة؟ هل أنا إذا أديت افرض واحد معه فلوس وأدى زكاة ماله خلاص على كده؟ قال لك لا هو لو أدى زكاة ماله خلاص ليس عليه أي شيء طول ما الناس مبسوطة ومش محتاجة. أما إذا احتاج الناس فإنه يفضل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من بات شبعانا وجاره أو شبعان وجاره بجواره جائع وهو يعلم. وقال أيما أهل قرية باتوا وفيهم امرؤ واحد جائع أدوا الزكاة ولا ما أدوهاش بس واحد جعان فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال وأما السائل فلا تنهر. السائل الشحات ده له حق ولو جاءك راكبا فرسا لو على ظهر لو جاي راكب عربية شيفورليه يقول لك اديني حق إيه أن تعطيه إذا كان معك أو أن تصرفه بكلمة طيبة تطيب خاطره. أنا معاك إن في نصابين كتير لكن مع ذلك ما تنهروش. وأما السائل فلا تنهر. أي واحد يطلب منك أي حاجة ما تنهرش حد أبدا. اوعى تنهر حد. النهاردة الواحد بيروح مصلحة حكومية بيخاف من الموظف أحسن يقول له معلش يا سعادة الباشا يعني خلق ورجر إيه بقى كفاية كل يوم هتقول لنا كذا. السائل سواء بيطلب فلوس بيطلب سؤال أي شيء لا تنهر سائلا. وبدأ بقى الصدقة تطفئ غضب الرحمن. القرض واحد عايز فلوس قال لك ما معكش 100 جنيه الأول الشهر 50 جنيه الأول الشهر. القرض في الإسلام يجازي الله عليه 18 ضعف. الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر ضعف. واحد يقول لك هات فلوس قرض مش قرض للاستثمار ده في المشاركة إنما قرض واحد عايز فلوس فالقرض بثمانية عشر ضعفا. وهكذا أيها الإخوة تجدون كل ما في الإسلام بهذه الصورة. كفارة اليمين فيها أموال الميراث وزي ما قلت لكم مش حاجة اسمها واحد يقول أنا أحرمك من الميراث. الميراث يقسم ويفتت الثروات في الإسلام. يبقى الرجل الغني اللي عنده مليون خلف عشرة كل واحد منهم بقى معاه 100,000 بس يقوموا يحاولوا ينموا زيادة وهكذا. وكفارة اليمين والفطر العمد أو الفطر لمرض وكفارة القتل الخطأ و كل هذه. وحتى الولائم أطعموا الطعام